الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى الفصل الثالث في أحكام الحكم، وقد ذكر البيضاوي رحمه الله للإيجاب أحكاما سبعة وجعلها أحكاما للحكم، من حيث إن الحكم يتحقق في الإيجاب. فهذه الأحكام السبعة التي ذكرها ليست أحكاما للحكم من حيث هو، وإنما هي أحكام له من حيث تحققه في الإيجاب، يعني هي أحكام للواجب، ولكن لما كان الواجب فردا من أفراد الحكم صارت أحكاما للحكم من حيث إنها تتحقق، من حيث إنها تتحقق في الإيجاب الذي هو فرد من أفراد الحكم. وجعل كل حكم من الأحكام السبعة في مسألة تخصه، فتكون جملة المسائل التي ذكرت فيها أحكام الإيجاب سبعة. نعم، يعني هو الآن الشيخ يقول إنها أحكام الواجب أو أحكام الإيجاب، لكن المسألة الأولى التي ذكرها التي هي الواجب المخير والواجب المعين، ذكر بعضهم أنه كما تنطبق أنها كما تنطبق على الواجب تنطبق على المندوب، وكذلك كما تنطبق، وهو أيضا ذكر الحرام المخير، كما يعني أن لدينا واجبا مخيرا فكذلك لدينا حرام مخير، وكذلك الحال بالنسبة للمكروه. ولذلك البرماوي رحمه الله يقول إنه يعني الأدق أن نقول المطلوب اللي يشمل الواجب والمندوب، فإن كليهما مطلوب، يعني يشمل الأحكام الأربعة هذا المباح المطلوب. نعم، يعني تمام تمام جزم أو جزم. تمام تمام. فإذا هذه المسألة التي تعرف مسألة الواجب المخير. الغالب والأكثر في الأحكام أنها معينة، يعني تتعلق بمعين، تتعلق بمعين، ولكن لدينا أحكام قليلة قد خير المكلف بين أفراد منها. قال الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله: المسألة الأولى في الحكم الأول، وهو أن الوجوب قد يكون معينا وقد يكون مخيرا، وتعرف بمسألة الواجب المخير. الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما، وهو ما يعرف بالإيجاب، قد يتعلق بفعل معين. إذن هنا التقسيم من حيث تعلق الحكم بفعل معين أو بأفعال متعددة أو بواحد مبهم من أشياء متعددة محصورة. وينقسم أيضا الحكم الإيجاب من حيث تعلقه بفاعل معين أو بفاعل لا على التعيين إلى كفائي وعيني، ينقسم من حيث الزمن إلى مطلق وإلى مؤقت، والمؤقت ينقسم إلى موسع وإلى مضيق. فهذه تقسيمات باعتبارات متعددة. الآن سيتحدث عن تقسيم حكم الإيجاب من حيث تعلقه بفعل معين أو بغير معين، إلى يعني سيقسمه إلى واجب معين وإلى واجب مخير. قال: قد يتعلق هذا الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما، وهو ما يعرف بالإيجاب بفعل معين، وهذا هو الغالب الأعم كمطالبة بأداء الصلاة، كالخطاب الذي طالب بأداء الصوم وغير ذلك. وقد يتعلق بفعل مبهم من أمور معينة، فإن تعلق بواحد معين فلا خلاف بين الأصوليين في أن هذا الخطاب يقتضي إيجاب ذلك المعين، مثل الخطاب الطالب للصلاة، والخطاب الطالب للزكاة، والخطاب الطالب للصوم. وأما إن تعلق الإيجاب بواحد مبهم من أمور معينة مع كونها محصورة، هذا شرط لا بد منه، أنها لا بد أن تكون محصورة، أما إذا لم تكن محصورة فلا يعني تدخل الصورة في مسألتنا. فقد اختلف فيه العلماء، إن تعلق الإجاب بواحد مبهم من أمور معينة مع كونها محصورة، هذه الأمور المعينة محصورة، فقد اختلف فيه العلماء على مذاهب يأتي ذكرها، مثل قوله تعالى في كفارة اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالخطاب هنا خطاب يخير، جاء بأو المفيدة للتخيير. فالمسألة التي يعني سنبحث فيها محلها الخطاب الذي يطلب من المكلف فعلا، ويكون هذا الخطاب فيه ما يدل على التخير، يكون في الخطاب نفسه ما يدل على التخير كأو المذكورة في الآية. طيب، فالأمر الضمني في الآية وهو كفروا المستفاد من المصدر في قوله فكفارته الآية: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. طيب، هذه كفارته إطعام 10 مساكين، هذه جملة خبرية، ولكن هذه الجملة الخبرية خبرية لفظا إنشائية معنى، فهي في قوتي فكفروا، في قوتي فكفروا. لذلك قال: فالأمر الضمني، وإلا فلا وجود للأمر الصريح في الآية، وإنما يوجد أمر ضمني مستفاد من المصدر في قوله تعالى فكفارته. هذا الأمر الضمني قد تعلق بواحد لا بعينه من أمور 3 معينة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وقد عطف بعضها أو عطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي التخيير بينها وهو أو. طيب، وقد اختلف العلماء فيما يقتضيه مثل هذا الخطاب على مذاهب 3. المذهب الأول مذهب جمهور الأشاعرة، وهو أن هذا الخطاب يقتضي إيجاب واحد لا بعينه من الأمور المعينة، والمكلف مخير في تحقيقه في أي فرد من هذه الأفراد المعينة، فأي فرد فعله المكلف منها يسقط أو يسقط ما وجب عليه. فمتعلق الإجاب عند الأشاعرة هو الواحد لا بعينه، فيكون الواجب عندهم هو الواحد المبهم، والأمور المعينة أفراد لهذا الواجب، كل منها يحقق هذا الواجب. ولا يوصف كل منها بأنه واجب بخصوصه، بل يصح أن يوصف بأنه واجب من حيث إن الواجب يتحقق فيه، يعني بعمومه لا بخصوصه، لأن له خصوصا، الإطعام له خصوص وهو كونه إطعاما، وله عموم وهو كونه أحد خصال الكفارة، فلا يوصف بأنه واجب من حيث خصوصه، بل يوصف بأنه واجب من حيث تحقق الواجب فيه، من حيث تحقق الواجب فيه. طيب، فما الواجب؟ قال: الواجب واحد لا بعينه. وبعضهم يعبر يقول إن الواجب هو القدر المشترك بين تلك الأفراد المعينة المحصورة. والمراد من القدر المشترك هنا، المراد منه هو الواحد المبهم من أمور معينة، المفهوم الكلي من حيث تحققه في جزئي غير معين. القدر المشترك بين تلك الأشياء المحصورة المعينة الذي يتحقق في ضمن أي معين منها، لا يتحقق في ضمن معين محدد هذا المعين، لا، يتحقق في ضمن أي معين. يعني الكفارة، كفارة اليمين، يتحقق القدر المشترك بين الإطعام والإكساء وتحرير الرقبة في أي، في ضمن أي واحد منها. المفهوم الكلي الذي هو الكفارة يتحقق في ضمن أي واحد منها. طيب، فإذا الواجب عندهم واحد لا على التعيين، واحد غير معين. إذن الواجب عند الجمهور الأشاعرة وعند الفقهاء واحد غير معين، يعني واحد مبهم، إن شئت فقل واحد مبهم، لكنه ليس واحدا مبهما هكذا بإطلاق، لا، واحد مبهم من أمور معينة، يعني أحد الواجب أحد هذه الأمور المعينة. طيب، هذا أحد يعني تقصد الإطعام؟ لا. تقصد الإكساء؟ لا. تقصد التحرير؟ لا. تحرير رقبة؟ لا. فما الذي أحد هذه الثلاثة لا على التعيين؟ فإن كسوت فإنك تكون قد كفرت، وإن أطعمت فإنك تكون قد فعلت الواجب، يعني كفرت يعني فعلت الواجب، وإن حررت الرقبة فإنك تكون قد فعلت الواجب. فإذا الواجب واحد لا على التعيين، أحد هذه الأمور المعينة، بحيث لو فعلته فإنك تكون قد فعلت الواجب. طيب، وهذه الأمور المعينة هي أفراد لهذا الواجب يتحقق بفعلها فعل الواجب، لا من حيث خصوصها بل من حيث تحقق الواجب فيها. فالإطعام يتحقق فيه مفهوم الواجب، والإكساء وكذلك تحرير الرقبة. قال: والواحد المبهم، الآن يعني سيحصل لدينا إشكال وسيجيب عنه بهذا الكلام. يقول: والواحد المبهم الذي تعلق به الإيجاب ليس فيه تخير، لأنه لا تعدد فيه، واحد، والتخيير يستلزم التعدد. التخيير أقل شيء أن يكون بين شيئين، أقل ما يتحقق به التخيير أن يكون بين شيئين، وقد يكون بين أشياء ثلاثة كما في كفارة اليمين. طيب، إذن التخيير يقتضي ويستلزم التعدد، والإيجاب ليس فيه تخيير، لأن الإيجاب يطلب هو الخطاب الدال على الفعل طلبا جازما، الإيجاب فيه الطلب جازم، والتخير هذا شأن المباح وحقيقته التخير. فإذن الواحد المبهم الذي تعلق به الإيجاب ليس فيه تخير، لأنه لا تعدد فيه، هو شيء قد طلب من المكلف فعله طلبا جازما من غير تخير، والتخير يستلزم التعدد. طيب، والذي حصل فيه التخيير وهو الأمور المعينة لم يتعلق به الإيجاب. إذن فالواحد المبهم الذي تعلق به الإيجاب ليس فيه تخيير، والذي حصل فيه التخيير لم يتعلق به الإيجاب. يعني هذا كان الشيخ أحمد عبد العزيز الله حفظه الله، الشيخ أحمد ذكر هذا، أنه كان الشيخ الحسيني الشيخ رحمه الله يقول يشرح لنا مسألة الواجب المخير عند الأصوليين، فوجه كلامه للشيخ نور الدين قائلا: خلي بالك يا شيخ نور من هذا السؤال، الواجب لا يجوز تركه والمخير يجوز تركه، فكيف نقول ما لا يجوز تركه يجوز تركه؟ واجب ومخير، الواجب الذي لا يجوز تركه نصفه بأنه مخير، يعني معنى ذا أنه مخير أنه يجوز تركه، فكيف نصف ما لا يجوز تركه بأنه يجوز تركه؟ فإن في هذا تناقضا. قال: فكر الشيخ نور الدين قليلا ثم قال: نعم يا مولانا، الذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه، هو أحد الواحد المبهم من هذه الأشياء المعينة المحصورة، إذن الذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه، اللي هو خصلة من هذه الخصال، متعلق التخيير هي الخصال، الخصال الثلاثة لا وجوب فيها، يعني لا يجب عليك أن تحرر لا فقط، لا يجب عليك أن تطعم فقط، أن تكسو فقط، لا لا يجب، لست ملزما بواحد معين منها. فإذا الذي هو متعلق الوجوب لا تخير فيه، والذي هو متعلق التخير لا وجوب فيه. فقال الشيخ الحسيني: وقد بدت علي علامات السرور من جواب الشيخ نور. زي إيه يا شيخ نور؟ قال: مثال ذلك كفارة اليمين، فالذي هو متعلق الوجوب أحد هذه الخصال، الإطعام أو الكسوة أو العتق، وأحد هذه الخصال لا تخير فيه ولا بد من فعله، والذي هو متعلق التخير هو مجموع هذه الخصال وهو لا وجوب فيه، والواجب واحد منها فقط. فقال الشيخ الحسين: الله يفتح عليك يا شيخ. فإذا هذا جميل الرواية الشيخ أحمد جدا، لا ما شاء الله رائع. إذن هذا متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخير فيه، ومتعلق التخير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها. هذا يعني كلام المشايخ، كلام الشيخ، وهذه الفائدة أصلها عند ابن الحاجب في مختصر المنتهى هنا، وعنه أخذها المشايخ وذكروها في كتبهم، إنه متعلق الوجوب هو القدر المشترك من الخصال ولا تخير فيه، ومتعلق التخير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها. والمراد هنا بالقدر المشترك هو المراد هنا المبهم بين شيئين، ليس المراد من القدر المشترك يعني المتواطئ كمفهوم الرجل مثلا، مفهوم الرجل فيه قدر المشترك، أو مفهوم الإنسان الحيوانية الناطقية هذا فيه قدر المشترك، يوجد في هذا وذاك وتلك وتلك، لا ليس المراد من القدر المشترك إذن المفهوم الكلي الذي هو المتواطئ، وإنما المراد من القدر المشترك المبهم بين شيئين أو بين أشياء. إذن هذا مذهب جمهور الأشاعرة والفقهاء، أن الخطاب قد تعلق بواحد مبهم من أمور معينة، فالواجب إذن غير معين، فرد غير معين. المذهب الثاني مذهب جمهور المعتزلة، وهو أن الخطاب يقتضي إجابة كل واحد من هذه الأمور المعينة، فكل واحد منها قد تعلق به الإجاب عندهم، ولم يتعلق الإجاب بواحد مبهم. مذهبنا أن الإجاب قد تعلق بواحد لا على التعيين، واحد من هذه الخصال الثلاثة مبهم، لكن مذهب المعتزلة أن الإجابة الخطاب قد تعلق بالثلاثة، بالخصال الثلاثة على التعيين، قد تعلق بالإجاب عندهم كل، فكل فرد من هذه الخصال يعتبر واجبا. لماذا هذا الشيء عندهم؟ لماذا أنه فالواجب عندهم معين؟ لماذا هذا التعلق بجميع الخصال؟ لماذا تعلق الإيجاب بالخصال كلها؟ خطاب يقتضي إيجاب، فكل واحد قد تعلق به الإيجاب عندهم ولم يتعلق الإيجاب بواحد مبهم. إذا لماذا تعلق بجميع هذه الخصال؟ لماذا تعلق الإيجاب بجميع هذه الخصال؟ قال لأن الأحكام عندهم تابعة لما يدرك العقل في الفعل من حسن أو قبح، والعقل إنما يدرك حسنا أو قبحا في الفعل المعين، فغير المعين لا يتعلق به حسن ولا قبح، فلا يصح أن يكون متعلق الإيجاب. يعني هذا من توابع مسألة التحسين والتقبيح العقلي عندهم، عندهم الواجب حسن لذاته، فلولا ما فيه من الحسن الذاتي لما أوجب الله فعله، ولولا ما في الحرام من القبح الذاتي لما أوجب تركه. فالأحكام عندهم تابعة لما في الأفعال أو في الأشياء من حسن أو قبح ذاتي. طيب، ومتى نعرف الحسن والقبح؟ إذا كان الفعل معينا فنعرف ما إذا كان حسنا أو كان قبيحا، وأما إذا كان مبهما فإن المبهم هو في ذاته لا يعرف لأنه مبهم، فكيف يعرف حكمه هل هو حسن أو قبيح؟ فلما كانت الأحكام عندهم تابعة للتحسين والتقبيح ولا يمكن أن يحسن ولا يقبح إلا المعين، فقد جعلوا الإيجاب متعلقا بجميع الخصال، فجعلوا الواجب معينا. إذن جعلوا الواجب معينا. وقد اختلف العلماء في معنى قول المعتزلة إن الإيجاب قد تعلق بكل واحد من هذه الأمور المعينة، فمنهم من فسره بما يرجع إلى مذهب الأشاعرة، ومنهم من فسره تفسيرا يجعله مخالفا لقول الأشاعرة. فمنهم من فسره بأنه لا بمعنى أنه الإيجاب قد تعلق بجميع هذه الخصال، معناه أنه لا يجوز تركها كلها، وأنه إذا فعلها طيب، وهذا متفق عليه أنه لا يجوز أن تترك جميعها، لابد أن يفعل أحد، وهذا باتفاق. طيب، إذا فعلها المكلف كلها، فعل الخصال الثلاث، ذا أطعم وكسى وحرر رقبه، فهل يثاب ثواب واجبات أم يثاب ثواب واجب واحد؟ قال وأنه إذا فعلها المكلف كلها أثيب ثواب واجب واحد، وإذا تركها كلها. طيب، فهل إذا قلنا إنها جميعها واجبات، فمعنى ذلك أن يعاقب على ترك جميعها، فيعاقب على ترك ثلاث واجبات بدل أن يعاقب على ترك واجب واحد. فهل معنى هذا هل الأمر كذلك؟ قال لا، وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجب واحد فقط. طيب، قالوا إذا فعلها مرتبة فالأول هو الواجب، سيأتي معنا إن شاء الله في بيان المسألة. وإذا فعلها مع بعضها، قال كيف ممكن يفعلها مع بعضها؟ قال الإطعام والإكساء لا يحتاج إلى لفظ، تحرير الرقبة يحتاج إلى تلفظ، فهو في نفس اللحظة يطعم ويكسو بأن يعني يبيح للفقراء والمساكين الإطعام الأكل والأخذ من الكسوة، ويصرح ويلفظ أو يعني يعقد العتق، يعني ليحرر الرقبة، أو بالتوكيل بأن يوكل شخصا بالإطعام وشخصا بالإكساء ويقوم هو، أو يوكل ثالثا أيضا بالتحرير الرقبة، فيقوم بأن يوكل يعني أشخاصا أو يكون أحدهم أو لا يكون، فيقوم بهذه الخصال في الوقت نفسه، فيحصل أنه قد فعل الخصال معا لا على الترتيب. طيب، فإذا فعل الخصال كلها الآن، فعلى أيها يثاب؟ قال يثاب ثواب الواجب، قال يثاب ثواب أعلاها، ولا شك أعلاها تحرير الرقبة. طيب، وإذا ترك الخصال كلها فيعاقب عقاب أدناها. فيعاقب عقاب أدناها. نعم. قال وقول المعتزلة بهذا التفسير يوافق قول جمهور الأشاعرة، اللي هو أنه أن معنى وجوب جميعها أنه لا يجوز أن تترك كلها، ولكن إذا فعلها فإنه يثاب ثواب واجب واحد، وإذا ترك يعاقب عقاب واجب واحد. قول المعتزلة بهذا التفسير يوافق قول جمهور الأشاعرة من حيث المعنى، وإن كان يخالفه من حيث اللفظ، لأنهم يقولون إن الخصال جميعها واجبة. نحن نقول لا، واحد منها لا على التعيين، لا على التعيين، حتى واحد منها لا على التعيين هو الواجب. فرق بيننا وبينهم، لكن في النتيجة في المؤدى خلاف لفظي. فلذلك إذا نظرنا إلى النتيجة فنقول الخلاف لفظي، لكن إذا نظرنا إلى حقيقة القول الخلاف معنوي. لذلك اختلفوا هل الخلاف لفظي أو ليس بلفظيا. الشيخون اختار إنه الخلاف لفظي باعتبار النظر إلى النتيجة. قال: وقول المعتزلة بهذا التفسير يوافق قول جمهور الأشاعرة من حيث المعنى، لأن الأشاعرة يقولون إن هذه الأمور المعينة لا يجوز تركها كلها، ويثاب عليها ثواب واجب واحد فقط إذا فعل المكلف كلها، ويعاقب عليها عقاب ترك واجب فقط إذا تركها، وإذا فعل واحدا منها فعل ما وجب عليه. فكل واحد من هذه الخصال وإن اتصف بالوجوب عند، لكن لا من حيث خصوصه ككون إطعاما، بل من حيث عمومه وهو كونه أحد الخصال الواجبة. طيب، ومنهم من فسره بمعنى يجعله مخالفا للأشاعرة لفظا ومعنى. قال: فسره بأن معنى إيجاب الكل عندهم أنه إذا فعلها المكلف كلها فقد فعل واجبات ثلاثة، ويثاب عليها ثواب واجبات، وإذا تركها كلها عوقب عقاب ترك واجبات، يعني يعاقب على ترك ثلاث واجبات، وإذا فعلها كلها فقد فعل ثلاث واجبات، وإذا فعل واحدا منها فقد سقط غيره من الواجبات بما فعله. يعني هم يقولون إذا هذا، لذلك نحن نقول أنه باتفاق بين المعتزلة والأشاعرة أن من فعل واحدا من هذه الخصال فقد فعل ما وجب عليه باتفاق. لذلك قال تفسير هذا بعيد، حمل كلامهم على هذا بعيد، هو يعني هذا مذهب بعضهم، لكن الأكثر والجمهور على التفسير الأول. يعني جمهور المعتزلة يوافق قولهم في النتيجة قول الأشاعرة، لكن بعضهم فسره بهذا المعنى. قال: وهذا التفسير يجعل قول المعتزلة مخالفا لمذهب الأشاعرة لفظا ومعنى. أما لفظا فلأن الأشاعرة لا يقولون إن كل واحد من هذه الأمور قد تعلق به الإيجاب، بل الذي تعلق بالإيجاب هو الواحد المبام. وأما معنى فلأن الأشاعرة يقولون إن فعل الكل يوجب ثوابا واحدا، وترك الكل يوجب عقابا واحدا، وفعل واحد فعل الواجب. تمام. طيب، إذا قلنا إنه يوجب ثوابا واحدا أو عقابا واحدا، طيب إذا قلنا ثواب واحد وباقي، قال يكون ثواب يعني المندوب، أو يعني يثاب عليه ثواب المندوبات أو أفعال الخير أقل من الواجب. نعم، يعني لا يثاب عليه ثواب خصال الكفارة، لا يثاب عليه ثواب الكفارة، وإنما يثاب عليه من حيث إنه فعل من أفعال الخير. طيب، المذهب الثالث وهو لبعض المعتزلة أن الخطاب يقتضي إجابة واحد معين عند الله. قول الثاني لا، يجعله معينا عند الله وعند الناس، هون لا، يجعله معينا عند الله غير معين عند الناس، مبهم عند الناس. وهذا يعني عجيب، إنه كيف يكلفنا الله بما نجهله بشيء مبهم علينا؟ هذا تكليف بالمحال، رجع الخلل فيه إلى المكلف به، فهو تكليف بالمحال. اتفقنا والمعتزلة على جوازه أو لا، يعني تكليف بالمحال هو عندنا جائز عقلا، التكليف عندنا مو عند المعتزلة، عندنا جائز عقلا، ولكن اتفقنا والمعتزلة على عدم وقوعه. هو عندهم محال، لكن عندنا جائز، ولكن اتفقنا والمعتزلة على عدم وقوعه. طيب، فلكن هذا كان, ولذلك هذا القول المذهب الثالث لشناعته صار المعتزلة يرجمون به الأشاعرة, والأشاعرة يرجمون به المعتزلة, فهؤلاء ينسبونه إلى هؤلاء وهؤلاء ينسبونه إلى هؤلاء, وكل يتبرأ من هذا القول لشناعته. عجيب, من القائل في النهاية؟ والإمام السبكي يقول يعني لا قائل بهذا عندي, يعني تحقق أنه لا قائل الإمام تقي الدين, أنه الشيخ الإمام يقول لا قائل بهذا, تحقق أنه لا قائل بهذا عندي, وبعضهم يقول لا قال به بعض المعتزلة, ينسب إلى بعض المعتزلة. هذه تسمى مسألة التراجم, يرجم هذه. طبعا من الأخطاء الشائعة أن الناس تسمي التراجم جمع الترجمة, يعني تقول تراجم, هي لا, تراجم مصدر تراجمة يعني, أو تفاعل, تراجم, رجم يرجم, تراجم يتراجم. فإذا هذا التراجم, هذه مسألة التراجم, لأن المعتزلة قلت لك ينسبون إلى الأشاعرة والأشاعرة ينسبونها إلى المعتزلة, فكأن كل فريق يرجم الآخر بها. لعل سيدي بدأ بأنه مثلا كان عبارة عن تقسيم عقلي للأقوال, نقد يعني يجوز أن يقول كذا وكذا, وبعدين ربما يعني هو ربما تكون من قبيل التقسيمات, أو يعني فنسبها الأشاعرة المعتزلة ونسبها المعتزلة للأشاعرة من باب التشنيع. طبعا لا بد أن يكون هذا الواحد المعين, لا بد أن يكون معينا عند الله, وإلا فكيف يأمر الله, الله هو الآمر, كيف يأمر بشيء وهو لا يعلمه وهو غير معين؟ يعني هذا لا يمكن, يعني فيجب أن يعلمه الآمر لأنه طالبه, طلب منا فعله, ويستحيل أن يطلب الله منا المجهول, كما قال الإمام العلامة المحلي رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع. طيب, وأصحاب الآن هذا الكلام كلام يعني غير مقبول. إيش هذا الكلام؟ انقسم أصحاب هذا المذهب إلى ثلاث طوائف في شرحه وبيانه. فالطائفة الأولى قالت ورأت أن المعين عند الله الذي تعلق, قالوا إذا كان معينا عند الله فكيف وهو مبهم عندنا, فكيف نكلف به, كيف نكلف بشيء مبهم عندنا وإنما هو معين عند الله, ما نحن لا نستطيع أن نعلم المعين في علم الله, لا اطلاع لنا على المعين في علم الله, فكيف نكلف به؟ فقالوا في الانفصال عن هذا الجواب انقسموا إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ترى أن المعين عند الله الذي تعلق به الإجاب هو ما يختاره المكلف من الخصال التي ورد فيها التخيير. يعني قالوا نعم صحيح, هو معين عند الله, ولكن اختيار المكلف لأحد هذه الخصال الثلاثة يكشف عما كان في علم الله سبحانه وتعالى. قال فتعين الواجب عند الله تابع لاختيار المكلف, ومن هنا كان الواجب مختلفا تبعا لاختلاف المكلفين فيما يختارون. وهذا اختلاف الواجب باختلاف المكلفين شيء لا يعرف, يعني مخالف لنص الشارع ولإجماع الأمة. الواجب هو الواجب في حق جميع المكلفين, لا يوجد يعني لا يختلف الواجب باختلاف المكلفين. الطائفة الثانية, يعني سيأتي الآن الردود على هذه الأقوال كلها. الطائفة الثانية ترى أن المعين عند الله الذي تعلق به الإجاب شيء واحد بالنسبة لجميع المكلفين. الطائفة الأولى لا, تجعله مختلفا, فتارة يكون المعين عند الله والإطعام, وتارة يكون هو الإكساء, وتارة يكون تبع لاختيار كل مكلف على حدة. الطائفة الثانية قالت لا، الذي تعلق المعين عند الله الذي تعلق بالإجاب شيء واحد بالنسبة لجميع المكلفين، هو الإطعام أو الإكساء أو التحرير للرقبة. طيب هذا الشيء المعين عند الله الذي نحن لا نعلمه طبعا، المكلف إن اتفق، يعني نحن نقول صادف، يعني إن اتفق أن فعل ما كان معينا في علم الله فقد فعل الواجب. لنفرض أن الواجب هنا في هذه الخصال عند الله والإطعام، فاتفق أن المكلف أطعم فقد فعل الواجب. طيب واتفق أن المكلف أعتق رقبة، فهنا لم يختار الواجب بل اختار غيره. طيب فمعنى ذلك أنه لم يفعل الواجب؟ قال نعم، هو صح فعلا لم يفعل الواجب، لكنه قد سقط عنه الواجب وإن لم يفعله، لأنه فعل ما ينوب منابه، فعل بدله. قال وإن لم يختره بل اختار غيره وفعله فقد سقط عنه الواجب، لأنه فعل ما يقوم مقامه. الطائفة الثالثة ترى أن المعين عند الله متعدد، فليس شيئا واحدا لجميع المكلفين كما تقول الطائفة الثانية، وليس التعيين تابعا لاختيار المكلفين كما تقول الطائفة الأولى، وإنما التعيين راجع إلى الله تعالى، والله تعالى قد عين، الله سبحانه وتعالى هو الذي عين، ولم يكن تعيينه تابعا لاختيار المكلفين، بل هو عين أنه فلان وفلان وفلان من الناس الواجب في حقهم الإطعام تبعا لما سيختارون في فيما بعد، وفلان وفلان سيكون الواجب في حقهم الإكساء، وفلان وفلان سيكون في حقهم تحرير الرقبة، وهكذا. إذن قد عين الله لكل طائفة المكلفين ما يناسبهم، فعين لطائفة منهم الإطعام، وعين لطائفة أخرى الإعتاق، وعين لطائفة ثالثة الإكساء. وعند الحنث يلهم الله كل طائفة أن تفعل ما عينه لها. قال وأصحاب هذا المذهب، المذهب الثالث بطوائفه الثلاثة بجميع طوائفهم، يرد عليهم أن القول بأن الواجب معين عند الله وليس معين عند الناس يجعل الواجب مجهولا عند المكلفين، فلا يمكنهم فعله لجهلهم به، وهذا نوع من التكليف بالمحال، وقد اتفق العلماء على أن التكليف بالمحال غير واقع وإن اختلفوا في جوازه عقلا. وقد ورد الخطاب بأمور معينة قد عطف بعضها على بعض بما يفيد التخير في قوله تعالى فكفارة إطعام 10 مساكين الآية، فالقول بعدم تعيين الواجب للمكلف يلزمه وقوع التكليف بالمحال فيكون باطلا. ويرد على الطائفة الأولى أن الإجابة متحقق قبل اختيار المكلف لما يفعله. لماذا؟ قال لوجود الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما متعلقا بأمور معينة في الآية، وهذا الإجاب باعتبار أنه حكم لا بد له من فعل يتعلق به، كل حكم لا بد له من فعل يتعلق به، من فعل يعني من أفعال المكلف يتعلق به. فما هو الفعل الذي تعلق به قبل الاختيار؟ الآن يعني إن قلنا، شوف إن قلنا إن الحكم قديم وهو مذهبنا أن الحكم قديم، فإذا حكم الله سبحانه وتعالى وهم يقولون إن الواجب معين عند الله فهو قديم، إذن قبل أن يوجد المكلف وقبل أن يختار أصلا. إن قلنا إن الحكم ليس بقديم وهو مذهب المعتزلة، الحكم عندهم حادث باعتبار أن القرآن من الكلام اللفظي الحادث، والكلام عندهم صفات حادثة. طيب إن قلنا إن الحكم حادث، فمع ذلك فإن الحكم سابق على اختيار المكلف، لأن الآية نزلت قبل اختيار المكلفين. فمعنى ذلك أنه لما أنزل الله أو خلق الله هذه الآية، بناء على مذهب المعتزلة أن القرآن مخلوق وخلق الله هذه الآية وهذه الألفاظ الدالة عليها، لما خلق الله هذه الآية وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فقد تعلق علمه بواحد من عينة الواجب، إذا فتعيينه تعين الواجب عند الله سابق سواء كان على مذهبنا أو على مذهبهم، بينما الطائفة الأولى تجعل تعين الواجب تابعا لاختيار المكلفين. يقول إن قلتم إن متعلقه معين عند الله، طبعا أي حكم لابد له متعلق اللي هو فعل المكلف هذا يتعلق به الحكم، إن قلتم إن متعلقه معين عند الله قلنا لكم إن التعيين من الله للفعل إنما يكون بعد اختيار المكلف له، والفرض أن بناء على كلامهم يعني، والفرض أن المكلف لم يختر فلا تعيين. وإن قلتم إن متعلقه غير معين فقد قلتم بما تقول بما نقوله معشر أو بما تقوله معشر الأشاعرة، فقد قلتم بما تقوله أو بما يقوله معشر الأشاعرة، تمام. ويرد على الطائفة الثانية أن جعل المعين عند الله واحدا بالنسبة للمكلفين، ومن فعله منهم فقد فعل الواجب، ومن لم يفعله منهم فقد سقط عنه الواجب بفعل بدل باطل بالنص والإجماع. أما النص فإن الآية صريحة أن المكلف متى فعل أي خصلة من خصال الكفارة فقد فعل ما كلف به، فيكون ما فعله هو الواجب عليه لا بدلا عما وجب عليه. وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن من أتى بإحدى خصال الكفارة فقد أتى بالواجب ولم يأتي ببدله. ويرد على الطائفة الثالثة أن جعل المعين مختلفا بالنسبة للمكلفين ويلهم الله كل طائفة معينه لا يقضي بأن الطائفة أو يقتضي بأن الطائفة عندكم إيش يقتضي؟ ماشي يعني ينفع. يقضي بأن الواجبة الطائفة التي اختارت شيئا معينا يكون ما اختارته هو الواجب عليها، فلو عدلت عن اختيارها واختارت معينا آخر ففعلته لا يجوز لها هذا العدول، ولا يكون ما فعلته هو الواجب عليها. وهذا يعني مناف للتخير، هذا في الحقيقة يعني مناف للتخير. قال وهذا باطل، فإن الإجماع منعقد على أن أي مكلف لو اختار خصلة من خصال الكفارة لم يتعين عليه ما اختاره، بل يجوز له العدول عنها إلى غيرها، وفعله لما عدل إليه يكون فعلا للواجب وليس فعلا لغير ما وجب عليه. يعني لكن ممكن المعتزلة يقولوا هو صحيح كلامكم، لكن الله سبحانه وتعالى يعني كأنه يجبر يوجه العبد أن يختار، إذن انتهى التخير يعني. وهم اصلا لا يقولون يعني بالاجبار، اصلا يقولون ان العبد يعني مخير في فعله، بل يخلق افعال نفسه، فكيف يعني هذا مناقض حتى لمذهبهم يعني. شوف سبحان الله العلماء من يعني شده تحريهم وولعهم بتحقيق المسائل ذكروا اربعه ادله لهذا المذهب الثالث الذي يعني قال الامام التقي الدين سبكي يعني تحقق عندي أنه لا قائل به. وبعضهم يقول ينبغي عدم التشاغل برده لأنه مذهب واضح البطلان، ومع ذلك ذكروا له أربعة أدلة. هو ودققوا فيها وجاوا بأدلة لهم ربما لم تخطر لهم على بال يعني. قال الدليل الأول أدلة المذهب الثالث، رأى البيضاوي أن مذهب جمهور المعتزلة يتفق مع مذهب الأشاعرة لأنه من العلماء الذين اختاروا التفسير الأول. نحن قلنا قول المعتزلة المذهب الثاني له تفسيران، الأول يجعله موافق والثاني يجعله مخالفا، فاختار البيضاوي التفسير الأول، وبذلك أصبحت المذاهب عنده مذهبين، أحدهما أن الواجب معين عند الله دون الناس، وثانيهما مذهب الأشاعرة وجمهور المعتزلة، فذكر أن الواجب مبهم يعني معين يعني الواجب مبهم واحد من أمور يعني واحد لا على التعيين من أمور معينة أو يعني واحد مبهم. إذن وثانيهما مذهب الأشاعرة وجمهور المعتزلة، فذكر أدلة القائلين بأن الواجب معين عند الله وناقشها بما يبطلها، وببطلان أدلة هذا المذهب يبطل المذهب، وبذلك يكون مذهب الأشاعرة وجمهور المعتزلة هو الصحيح، لأنه ليس هناك مذهب آخر، وبذلك يكون قد أثبت مذهب الأشاعرة ببطلان المذهب المقابل له وهو مذهب الأقلية من المعتزلة. ويعرف هذا المذهب بمذهب التراجم، لأن كل من الأشاعرة والمعتزلة ينقله عن الآخر، فالأشاعرة ترجم به المعتزلة والمعتزلة ترجم الأشاعرة. استدل البيضاوي المذهب الثالث بأدلة أربعة. الدليل الأول يرجع إلى الامتثال، يتمحور حول حصول الامتثال. قال أن المكلف إذا فعل خصال الكفارة كلها أو كلها مجتمعة في وقت واحد يكون ممتثلا اتفاقا، إذا فعل جميع الخصال يكون ممتثلا اتفاقا، وهذا كلام صحيح، ويصبح غير مطالب بشيء. فامتثاله، الامتثال اللي هو فعل ما طلب من المكلف فعله، هذا الامتثال إما أن يكون علته هي فعل الكل من حيث هو كل، يعني الكل المجموع هنا، فيكون كل خصلة من هذه الخصال جزء علة في الامتثال لا علة مستقلة، فيحصل الامتثال بمجموع، يعني كل مثلا لدينا في كفارة اليمين ثلاث خصال، فكل خصلة تشكل ثلث العلة، والخصلة الثانية ثلث، والخصلة الثالثة ثلث الثالث، فبمجموع الخصال الثلاثة تحصل لدينا علة، يحصل لدينا الامتثال، فمجموع هذه الخصال علة للامتثال. ومعنى ذلك أن كل خصلة منها جزء علة لا علة مستقلة. إذن فامتثاله إما أن يكون علته هي فعل الكل من حيث هو كل، يعني كل المجموعي لا الكل الجميعي، بحيث يكون كل واحد من هذه الخصال جزءا من العلة، وإما أن تكون علته فعل كل واحد، أي كل فرد كل خصلة تكون علة مستقلة وليست كل خصلة جزءا من مجموع العلة، فيكون كل واحد منها علة مستقلة، وإما أن تكون العلة هي فعل واحد غير معين، أو تكون العلة هي فعل واحد معين. إذن عندنا أربع احتمالات: الامتثال إما أن يكون بالكل أو بواحد منها أو بفرد أو بكل واحد ويكون علة مستقلة، أو بفرد غير معين أو بفرد معين. الآن سيبين حال هذه الاحتمالات الأربعة. قال لا جائز الاحتمال الأول أن يكون الامتثال علته فعل الكل المجموعي، يقول لا جائز أن تكون علة الامتثال هي فعل الكل من حيث هو كل، وإلا لزم أن الامتثال لا يتحقق إلا بفعل الجميع، وهو باطل، فإنه لو اقتصر على فعل واحد منها لكان ممتثلا إجماعا بالإجماع. أيضا الاحتمال الثاني، طيب قال لا جائز أن تكون هو الكل الجميعي، قال لا جائز أن تكون علة الامتثال هي فعل كل واحد، بمعنى أن كل واحد من الخصال يكون مؤثرا استقلالا في الامتثال، وإلا لزم اجتماع مؤثرات وهي تلك الخصال على أثر واحد وهو الامتثال، واجتماع مؤثرات على أثر واحد باطل، لأنه يوجب التنافي والتناقض. هذه قاعدة عقلية، لا يجوز أن يجتمع مؤثرين أو مؤثرات على أثرين واحد، هذا يذكرونه في الاستدلال على وحدانية الله سبحانه وتعالى، أنه إذا اتفق إما أن يتفق الإلهان أو الآلهة وإما أن تختلف. طيب إذا اتفقوا على خلق زيد، فإذا خلقه الإله نمبر ون رقم واحد أو الإله ألف، فقد خلقه أوجده من العدم، فماذا يفعل الثاني؟ إذا أوجده من عدم فقد فعل ما هو مفعول، حصل الحاصل، وتحصيل الحاصل باطل، لأنه تحصيل الحاصل يقتضي عدمه حتى يحصله، والفرض أنه موجود، إذا تحصيل الحاصل باطل، فاجتماع مؤثرات على أثر واحد محال، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين. وسيبين الشيخ هنا في هذه المسألة. قال ويتبين ذلك مما يأتي. إذا فرضنا أن الإطعام هو المؤثر في الامتثال يكون الامتثال مفتقرا، وطبعا ما دام قلنا مؤثر فيكون المؤثر فيه مفتقرا محتاجا في وجوده إلى المؤثر بحيث يستغني عن غيره. طيب فإذا سلطنا غيره عليه فقد ناقضنا ما قررناه من استغنائه عن غيره، فقد صار هذا الامتثال الذي هو المعلول هنا صار مستغنيا ومفتقرا في آن معا، وهذا يعني حقيقة التناقض. قال إذا فرضنا أن الإطعام هو المؤثر في الامتثال يكون الامتثال مفتقرا إلى الإطعام، ولا يكون مفتقرا إلى غير من الإعتاق أو الإكساء لعدم تأثيره ما فيه. وهذا ينتج أن الإطعام محتاج إليه، محتاج أن الإطعام محتاج يعني يحتاجه الامتثال، محتاج إليه مش محتاج هو، لا هو محتاج إليه يعني هو علة. وكل من الإعتاق أو الإكساء ليس محتاجا إليه، خلاص يستغنى عنه. فإذا فرضنا أن الإعتاق هو المؤثر في الامتثال يكون الامتثال إلى الإعتاق، يكون الامتثال محتاجا إلى الإعتاق وليس محتاجا إلى غير من الإطعام والإكساء لعدم تأثيره ما فيه، وهذا يقضي بأن الإعتاق محتاج إليه والإطعام ليس محتاجا إليه. ومن مجموع الأمرين يتبين أن الإطعام محتاج إليه في الحالة الأولى وغير محتاج إليه في الحالة الثانية، وأن الإعتاق محتاج إليه وليس محتاجا إليه. نعم، وهذا تناقض، ويقال مثل ذلك في الإكساء. وبهذا ظهر أن اجتماع مؤثرات على أثر واحد باطل، فيكون القول بأن علة الامتثال هي فعل كل واحد باطلا لكونه يستلزم الباطل. طيب ولا جائز أن تكون علة الامتثال فعل واحد غير معين. قال لأن الامتثال إنما يكون بما يفعله المكلف، وغير المعين لم يفعله المكلف لأنه لا وجود له، فلا يصح أن يكون علة الامتثال. هذا كلام الأقلية من المعتزلة، يقولون أنتم يا أيها الشاعرة أو يا أيها الجمهور تقولون إن الواجب واحد غير معين. طيب كيف يستطيع المكلف أن يفعل شيئا واحدا غير معين؟ إن غير الواحد المبهم هذا، غير المعين هذا لا وجود له، مبهم وغير معين يبقى لا وجود له، فبالتالي لا يستطيع المكلف أن يفعله فلا يتحقق به الامتثال. قال ومتى بطلت هذه الاحتمالات الثلاث تعين الاحتمال الرابع، وهو أن علة الامتثال هي فعل واحد معين فيكون هو الواجب، وبذلك يكون متعلق الإيجاب واحدا معينا وهو ما ندعيه. قال وأجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول اختيار أن علة الامتثال، احنا قلنا أربعة احتمالات، نختار أن علة الامتثال هي فعل واحد غير معين من هذه الأمور المعينة، ونمنع أن غير، يعني قالوا غير المعين لا وجود له فلا يصح أن يكون علة الامتثال، نمنع هذا لا نسلم، نمنع ونمنع أن غير المعين لم يفعل المكلف لأنه لا وجود له، بل نقول إن غير المعين صحيح ولا وجود له من حيث إنه مفهوم ذهني، ولكن غير المعين يتحقق بتحقق أفراده فيكون له وجود ضمن أفراده. ذلك حين قلنا لما قررنا مذهب الأشاعرة هو قدر مشترك يتحقق في ضمن أي معين منها، فهو من حيث كونه مفهوما كليا أو قدرا مشتركا صح لا وجود له، أو واحدا غير معين هو لا وجود له، ولكن له وجود حينما يتحقق في ضمن أفراده. قال والمكلف، إذن إن غير المعين موجود بوجود أفراده والمكلف قد فعله بفعل أفراده فصح أن يكون علة الامتثال. والحاصل أن الواحد لا بعينه له نظرتان، ننظر إليه نظرتين من جهتين. الجهة الأولى باعتبار ذاته بقطع النظر عن أفراده، وهو من هذه الجهة لا وجود له في الخارج ولا وجود في الذهن فقط. النظرة الثانية باعتبار تحققه في أفراد معينة وهي الخصال الثلاث، وهو من هذه الجهة له وجود في الخارج باعتبار وجود أفراده. يعني هذا شبيه بالأمور الكلية كمفهوم الإنسانية، مفهوم الإنسانية، مفهوم الحيوانية الناطقية الذي يشكل مجموعهما الإنسان. الإنسان حيث هو مفهوم لا وجود له، أمر كلي ولا وجود له، ولكن من حيث تحقق هذا المفهوم في الأفراد فهو موجود، فهو من حيث هو لا وجود له ككلي طبيعي لا وجود له، ولكن من حيث تحققه في أفراده فهو موجود بوجود تبعا، يعني هو موجود لا من ذاته أو وحده، وإنما بالتبع تبعا لوجود أفراده المشخصة المعينة. قال: والأشاعرة لم ينظروا إليه من الجهة الأولى حيث هو مفهوم مجرد حتى يقال له إنه لا وجود له، بل نظروا إليه من الجهة الثانية، فالاعتراض عليه بأنه غير موجود لا وجه له لأنه موجود بوجود أفراده. الجواب الثاني: نختاره أن علة الامتثال هي فعل كل واحد، نختار أن علة الامتثال هي فعل كل واحد ونمنع لزومه، هو احنا قلنا إما نقول الكل المجموعي أو كل واحد بحيث يكون كل واحد علة مستقلة أو فرد غير معين أو فرد معين. قال الجواب الثاني: نختار أن علة الامتثال هي كل واحد، الاحتمال الثاني. طيب احنا هو قال أنه لا جائزة لكي لا يلزم منه اجتماع مؤثرات على أثر واحد، قال: نمنع لزوم هذا اللازم، نمنع لزومه لاجتماع مؤثرات على أثر واحد، لأن هذه الخصال متى يقال أنه يعني لا يصح لكي لا يترتب عليه اجتماع مؤثرات؟ إذا كانت هذه المؤثرات أو هذه العلل، إذا كانت هذه العلل عللا عقلية، وأما إذا كانت عللا شرعية فلا يلزم من العلل الشرعية اجتماع مؤثرات على أثر واحد. فعندنا الراجح جواز تعدد العلل، عندنا الراجح وتعدد الأدلة. لماذا؟ لأن الأدلة والعلل عندنا، الأدلة الشرعية والعلل الشرعية، معرفات وليست مؤثرات. الله تعالى قال: نختار إذن لأن هذه الخصال ليست عللا عقلية حتى تكون مؤثرة، وإنما هي علل شرعية، والعلل الشرعية من قبيل المعرفات، واجتماع معرفات على معرف واحد واقع لا شيء فيه، فإن العالم بجميع أنواعه معرف للصانع سبحانه وتعالى. لا مانع من تعدد المعرفات على أمر واحد، على معرف، معرفات على معرف واحد مش معرف، واجتماع معرفات على معرف واحد واقع لا شيء فيه. طيب، فإن قيل إن السبب الذي من أجله امتنع اجتماع مؤثرات على أثر واحد وهو التنافي يوجد أيضا في اجتماع معرفات على معرف واحد فيكون ممتنعا، لأنه أنت لما تعرف تأتي بدليل، مقتضى ذلك أن المدلول أو المعرف لم يكن معرفا معروفا ثم عرف به. طيب، فإذا جئت بمعرف ثاني فمعنى ذلك يعني أنه أيضا لم يكن معروفا، ثم مع أن الفرض أنه قد عرف بالمعرف الأول، فيقول نفس الشيء هذا كما وقع وحصل في اجتماع مؤثرات على أثر واحد فإنه يحصل ويقع في اجتماع معرفات على معرف واحد فيكون ممتنعا. كذا قلنا لا فرق بين المعرف والمؤثر، قلنا إن التأثير أو المؤثر يقتضي التأثير، إن المؤثر يقتضي التأثير والإيجاد، والإيجاد والتأثير حقيقة واحدة، يعني مقولة بالتواطؤ، ليست مقولة بالتشكيك، فمتى تحققت بأي مؤثر كانت مفتقرة إلى ذلك. عندكم والإيجاد والتأثير، لا والإيجاد حقيقة واحدة ليست مقولة بالتشكيك، أنا أضفت يعني هي مقولة بالتواتر، فمتى تحققت بأي مؤثر كانت مفتقرة إلى ذلك المؤثر وليست مفتقرة إلى غيره من باقي المؤثرات. فتعدد المؤثرات يلزمه التنافي، لأنه يوجب أن يكون كل مؤثر محتاجا إليه في الإيجاد وليس محتاجا إليه فيه. أما المعرف فإنه يقتضي التعريف والإعلام، والتعريف حقيقة مقولة بالتشكيك، والتشكيك يقبل التفاوت، إذ هو يعني التعريف هو التمييز والإيضاح، وهذا التمييز والإيضاح يقبل التفاوت. واضح علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، هذا يعني واضح قبوله للتفاوت. فهي تصدق على التعريف من جهة واحدة كما تصدق على التعريف من جهات مختلفة. التعريف حقيقة مقولة بالتشكيك، والشيء الواحد قد يكون مجهولا من جهات متعددة فيحتاج إلى معرفات متعددة لكي يعرف كل أو يعرف لكي يعرف كل واحد منها جهة غير الجهة التي يعرفها الآخر. يعني هو التعريف أشبه بالمبنى الذي يكون له أبواب، فالأبواب ليست علة مؤثرة في إيجاد المبنى، إنما فاعل هذا المبنى هو العلة المؤثرة. فمن بنى المبنى لا يمكن أن تقول والله سأبني المبنى، هو مبني وخالص، فكيف ستبني ما هو مبني؟ هذا علة مؤثرة. طيب، لكن أن يكون لهذا المبنى طرق متعددة توصل إليه، أو أن يتم التعريف به من جهات متعددة، بأن يتم التعريف به من حيث المكان، بأن يتم التعريف به من حيث عدد الغرف، بأن يتم التعريف يعني، فيعرف من جهات متعددة فلا بأس. فتعدد المعرفات لا يوجب التنافي، لأن كل معرف محتاج إليه في تعريف جهة معينة، فلا يصدق على أي واحد منها أنه محتاج إليه وغير محتاج إليه، بل يقال لكل واحد منها إنه محتاج إليه. الإمام العلامة ولي الدين العراقي المحدث الفقيه الأصولي قال هذا جواب جدلي غير مقنع في تعليقه على نظم والده للمنهاج النجم الوهاج، وفيه نظر، لأنه يقتضي أن جميع الخصال واجبة، فإن مع أن مختاره الذي اختاره البيضاوي مع أن مختاره أن الواجب واحد لا بعينه، فلهذا يقول حذفه الناظم يعني والده، وأتى بجواب شامل للدليلين وموافق لاختياري الجواب الذي سبق ذكره. على كل حال هذا ما كان من جواب العلماء. صرنا ساعة وعشرين دقيقة نقف هنا، كم الساعة؟ الدليل الثاني خلاص كافي نقف، لأنه لسه كمان طول. الدليل الثاني لا خلنا نقف عنده، نقف عند الدليل الثاني، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد.